هل الذي يسمع النصائح من العلماء كثيرا ولكنه يجد نفسه أنه لا يفقهها هل ذلك يجعله أن يترك المحاضرات؟ لا لا يأس، جاهد نفسه يحضر المحاضرات والنصائح ويبشر بالخير إن شاء الله، جاهد نفسه يصغي يسأل ربه التوفيق ويسأل ربه أن يرحمه وأن يعينه ولا ييأس ولا يطلع الشيطان في ترك المحاضرات، بل يستمع الفوائد ويستمع النصائح يسأل ربه التوفيق والإعانة على الفهم يبشر بالخير، متى صلح نيته أعانه الله ويسر أمره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.